لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فإن الناظر والمتأمل في أحوال المسلمين في هذا الزمان وفي هذه الأيام يجد أن أكثرهم إلا من رحم الله جل وعلا، يجد أن أكثرهم يبالغ الله رب العالمين بالذنوب والمعاصي والسيئات ويفعل الفواحش والمنكرات ويرتكب المحرمات، وهو في كل ذلك لا يبالي بغضب الله رب العالمين جل وعلا اليه، يفعل ذلك استخفافا واستهانة وتحقيرا من شان الذنوب والمعاصي والمحرمات، يفعل ذلك دون خوف او تعظيم او خشية او حياء من الله رب العالمين. ومن تلك الذنوب، وإن شئت فقل ومن تلك الكبائر المهلكة والتي تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة والتي تعرضه لسخط الله جل وعلا وغضبه وعذابه وعقابه، القتل وسفك الدماء الذي انتشر وفشى وشاع بصوره كبيره في هذا الزمان، وانا لله وانا اليه راجعون. اصبح القتل وسفك الدماء ظاهرا بعد ان كان يعد من النوادر. كان في قديم الزمان من 15 20 سنه قلما نسمع عن حادث القتل، ان فلان وتبقى بقى حاجة، يعني ازاي الناس تبقى في غاية العجب والدهشة والاستغراب والإنكار. أما في هذا الزمان وفي هذه الأيام أصبح القتل وسفك الدماء ظاهرة، أصبحنا نسمع ونرى أن زوجا قتل زوجته وأن زوجا قتل زوجته وأن التي قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في عرفة في هذا المشهد الرهيب. قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أمام 100,000 مسلم، قال لنا جميعا: ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك من اعظم العقوبات على الاطلاق ان القاتل مصيره الى نار جهنم وبئس المصير. يقول صلى الله عليه وسلم ايضا في ذلك ان يوم القيامه يخرج عنق من النار لا تنادي تسمعان بهما وعينان تبصر بهما ولسان ينطق ويتكلم فتقول النار قد وكلت بثلاثه ربنا سبحانه وتعالى جعلني القي في ثلاثه اشخاص فهما كل جبار عنيد ومن اشرك بالله عز وجل والثالث ومن قتل نفسا بغير حق. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبعث خصيصا للقوم يوم القيامه عمق كما قال اهل العلم يعني جزء او طائفه او جانب من نار جهنم ويذهب الى القاتل ويتهمه حتى يلقيه في نار جهنم وبئس المصير. ايها الاخوه الاحباب يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في كلام خطير كما في صحيح البخاري ان من ورطات الامور يعني من المصائب العظمى والضرائب الكبرى ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. انت عارف يعني ايه ورطات الامور؟ يعني اللي يجيك ده ورط نفسه طويله كبيره قوي. ليه؟ لان العلماء اختلفوا هل لقاتل النفس توبه ام ليست له توبه؟ طبعا هناك اهل العلم كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ذهب الى ان القاتل ليست له توبه. انت متخيل؟ يعني واحد يقتل واحد وعايز يتوب بيقول له ملوش توبه. واستدلوا بالايه التي ذكرتها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الى اخره. وقالوا هذه الايه كانت اخر من اخر ما نزل على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن مذهبنا ومذهب اكثر اهل العلم وهو ايضا روايه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نفسه ان قاتل النفس له توبه. نعم له توبه. الم يقل ربنا جل وعلا في كتابه الكريم والذين لا يدعون مع الله الها اخر اسمع ولا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني يشرك بالله ويقتل النفس بغير حق يزني ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونعلم جميعا قصه الرجل الذي قتل بها نفس كما قص علينا قصته نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم وكيف انه لما تاب وانام ورجع الى الله تبارك وتعالى تائبا نادما مقرا معترفا به بهذه الكبيره المهلكه قبل الله عز وجل توبته وجعل ملائكه الرحمه تقبضه وسخر له الارض التي اراد ان يذهب اليها ليتوب فيها حتى تتطهر وتقبضه ملائكه الرحمه والحديث يعرفه جميعا. والادله ايضا على ان قاتل النفس له توبه كثيره كثيره جدا. ولكن يكفي ان نعلم ان هذا الذنب العظيم وتلك الكبيره المهلكه من ورطات الامور. النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال المؤمن في الفسق يقول صلى الله عليه وسلم ايضا لم يزال المؤمن معلقا صالحا. يعني ايه معلقا؟ يعني خفيف الظهر، لسه قدامه الفرصه والباب واسع للتوبه ورحمه الله عز وجل. لم يزال المؤمن معلقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فاذا اصاب دما حراما بلح. يعني بلح يعني اهلك نفسه وعرض نفسه للهلاك والشقاء والعذاب في الدنيا ويوم القيامه. ويكفي ايضا ان نعلم لخطوره او لخطوره هذا الذنب العظيم وتلك الكبيره المهلكه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه الدماء. اوحى ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب العباد عليه يوم القيامه هو الدماء. اذا ايها الاخوه الاحباب فلنحضر غايه الخبر من الوقوع في تلك الكبيره المهلكه. اياك ثم اياك ان تفكر مجرد التفكير ان تتعرض لاخيك المسلم بالقتل او ان تسفك دمه مهما كانت الاسباب ومهما كانت الظروف. والا فماذا ستصنع يا عبد الله يوم القيامه بلا اله الا الله الذي كان يقولها ذات العبد والذي كان يعيش عليها؟ فقد قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وهو الحب في الحب، قال له حينما بلغه انه قتل رجلا مشركا، قتل رجلا مشركا كافرا، كان في القتال وبيقتل المشركين، فطلع يجري ورا واحد مشرك، ولما خلاص يقتله المشرك قال لا اله الا الله لا اله الا الله. فاسامه بن زيد قتل. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقتلته يا اسامه؟ اقتلته وماذا تصنع بلا اله الا الله يوم القيامه؟ فقال يا رسول الله انما قال متعمدا. هو اصلا ما قالش يا رسول الله مخلصا من قلبه، لو انت بس خايف من السيف، خايف ان انا اقتله. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم يرد ويقول وماذا تصنع يا اسامه بلا اله الا الله يوم القيامه؟ وماذا تصنع يا اسامه بلا اله الا الله يوم القيامه؟ حتى قال اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه والله اني لوددت ان لم اكن مسلما قبل هذا اليوم من شده الرعب والخوف والهلع الذي اصابه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخواني نحن نعيش في هذا الزمان في مرحله خطيره جدا حينما يستخف كثير من الناس بالدماء ويتعرضون لبعضهم البعض بالقتل. هذا امر خطير والله، لكن حينما تقف على الاسباب التي تؤدي الى انتشار القتل وسفك الدماء بين الناس ستجد اسبابا كثيره، ولكن لعلها طبعا ضعف وازع الدين وقله الخشيه من الله رب العالمين جل وعلا وعدم العلم بهذه النصوص الخطيره التي ترهق العباد وتحذرهم وتتوعدهم من الوقوع في هذه الكبيره المهلكه والتي ايضا من اعظمها على الاطلاق وهو باخر به هو كثره مشاهده الافلام والمسلسلات التي تدعو الناس ليس فقط الى الفسق والفجور والانحلال من الدين، انما تدعوهم الى الله رعية يمر